السائلة يا سماحة الشيخ تقول: إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم في البيت، فهل في ذلك شيء؟ أعيد. تقول السائلة: إذا ذهبت إلى المدرسة أو الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي عطر وأتعطر هناك عندهم، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس، إذا كان في البيت فقط. أما إذا كان تخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات. أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج.